والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولجميع المسلمين، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم، أبو طلحة بأم سليم فالمو رضي الله تعالى عنها: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة دنگ پیغمبر خواب صلاة والسلام خوائل سرب ضعيفا أعرف فيه الجوع دنگ زولا وازم والله برسيتم لأبيني بوني برسيتم لأكرت فهل عندك من شيء؟ اشتيكت ابو بيغمر عليه الصلاة والسلام فقالت: نعم بلي. فأخرجت أقراصا، جمع قرصة يعني الخبز يعني نان، من شعير وثمان أوسى ناني جو لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام بتايبت ناني جو زور بوا ناني جنم هبوا كم بوا دوهي لسردمي الصحابة ناني جنم هاتا آراء وزياتر وزورتر. ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه. الله أبو خمارك نصيفك لتشك سربوشك لسربوشكاني خوي هنا خمارا لها يعني كان خمارك هبوا دليل سربيك كان خمارك دروس عفرة كان خمارك هبت. الله أبو بيتشايا نانكوا ثم دسته تحت ثوبي باشان خستيجيري جلو برقكم بو حتما بينانية حتما كمنانية حتما قيراني دارائية قيراني نانا قيراني خواردن وخوراك. اگر جو نان دو سي چوار نان جو بدسي و بيو بو كولانا نبروا باش نية خلق نفسي انا رواتا سري بو يشار ديوا. وردتني ببعضه، ردتني كزاني يعني شيء كسب زاني هدي في هذا هل است ان شاء الله. وردتني ببعضه آسانة بس يكتوز لي ورد بنو آسانة يكتوز لي ورد بنو يعني كردي الرداء بم ردتني إلى الرداء واتوا يعني اسمي ردائي كردوة فعل ردتني يعني كردي الرداء بم يعني لفتني ببعض الخمار يعني بيتشاي بيموا مدمان الرداء معناه وإزار معناه وأنا بو مدمان إزار ويأدريه وكو قميص لبلك قميصي خو معناه استاه و ایزار او یو کوشاله سخه من شروعاله پیران یا پنتولی پیران د پیکری الله کړ دې ریدا بو یعنی پی چای پیم. ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دې بروبل پیغمبر عليه الصلاه والسلام فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد شم تماشاكم لمز قود انشتوا ومعه الناس وخلق ايش لخدمتي يعني. فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بيوتم أرسلك أبو طلحة وتي أبو طلحة وين أردوا وتي أبو طلحة وين أردوا فقلت نعم بل أو من أردوا فقال ألي طعام لبر خواردن چشت فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا وتي خلقي لدور بوانيا الله يوتن بلي وتي هستا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم كوتنا الريو منش بيش أوان خيرا قراموا حتى جئت أبا طلحة أما كيان بعث من بوكا أنس الله هات من بلاء أبو طلحة كزربا وكيتي الله فأخبرته يموتوتي فقال يا أبو طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم أي دايك سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بيقول خلق اشتهى ناو وليس عندنا ما نطعمه هيك ايش ما نبي عندنا بيخو فقالت الله ورسوله أعلم تخاف بيهم لك أعلم ترى عقلي أفرتك على الدرس بيشوف رميجي الله وتي ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معه مهاجر وأنصار هل تشيء قال له والخويا هنا أنا قالت هل سألك سألي لي ذكرت قال نعم قلت نعم في بله طبعا ما دام بسالي كذو ليش فرمي رسول الله عليه أم سليمة الله ورسوله أعلم خاب يا مرجع على أعلم ترى فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة شو تاجش في يوم العيد صلى الله عليه وسلم يعني شيء شو بيريوا فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل كاد دروس بروت بيري إنسانه بروت بيريوا وفرميه أبو رسول الله عليه الصلاة والسلام هاتوا أبو طلحة هاتوا خلكش لقال يا نهات من ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم أي دايك سليم تشيتها بهنا فأتت بذلك الخبز أو ناني هنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول الله عليه الصلاة والسلام فرماني بيكرد الله ورديان كردو يعني وكو نان بلياوي في أمين خوامان وكو شون نانك وردكي الله وردي كرد فرمي وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته فرمي عكية كابو عكاء لا لا لا ترجمة كي أهل علم فرمون عكتيا ألين عكاء بريتيلا وعاء من جلد وعاء كلا لا لا بيسا خرى مختص بالسمن والعسل تايبتا بعسل با بشيوا برونوا وما هي زيبي على تقريبا هي زوانيا هي زي شو نشوري بتعبد بتشوري بكاردي برون بكاردي بلام هي زكا بتشوق بوا الله فآدمته لوا آدمته آدم يعني شيء أدم أدم شيء بيخوري بيلون يعني ولا قال شيء إيش تاي خوي الله كردي بيخور لقالي شلي بيلون يستا شلا أو إيش تي كلا قال خوارنا كاي خوي ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء شان كان هي شان هي توزنان جو يعني لا لا بي خورك لا لا هي زكا هي زب تشولك توزروني هاول كرد السريع اوهم خوارنك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خصي انا بردسي هنشتي ود وي خواوي سيدي رسول الله خوين دي السريع اما طبعا اني صحابيك وندو ندو نبيس ونبنجا ونصدني هم يسري في أمر إخوانك عليه الصلاة والسلام. عير ذلك هو يبيال المتواتر. اشتكني هالبواسري. بالشاهدي يسلا كتاي حديثك أفرمتي. والقوم 70 رجلا أو 80 حفتايا هشتا كذب. أفرمي. ثم قال إذا لي لعشرة أو إذا لي عشرة. إذن بدأ بعد دكز في أخوة أفرمي إذن إذا دكز هاتنو دس ينكر بسم الله ينكر دس ينكر دخوار دن فأكلوا حتى شبعوا أفرمي دس ينكر دخوار دن تاتير بون باشان درچو خوار دن دخوار هلا سي بالله لنا دي دس كيتا حكاية أوانا وتابت إلى حالتك الزانية أو هنا أو ناهيني هل ناقري داني شيء بحكاية وشان لدانا وقصد ليش كنوا درجينا كيتو والسلام فرمي أو بو فرمي إذني دكستر بدن بابيت فرمي أو بو دكستر هاتن تيري أنخوار تونا دروا فعشان دكستر إذن بدن فرمي دكستر يعني إذن دا فرمي حتى أكل القوم كلهم هذا هم ينخوار ديانو تيرو والقوم 70 رجلا أو 8 عليه حفتايا هاشتاكس متفق عليه بخاري ومسلم روايتين. وفي رواية فما زال يدخل 10 ويخرج 10 يتر بردوام دأهات ودأتو دأهات ودأتو مش دليل سر ويك هنيك أنا جار خو أقرن بهني الجمارة والسيو حوتو أوان إن هم الجمارة كان للشرع هاتو رجا كاني حفتا كان حوض رجا لزور شتاتو السي هاتو لهني شد يق هاتو لهني شد دو هاتو الطلاق مرتان دو جار بيعو جنخي أهينتو سيام جاري تلو الطلاق اللي يقبو هتا تايناتواني يتر بهيني مقر شو يتر بك وشواريش بها معنى شخص يعني اشتماني شوار جار يعني اشتماني بين جار يعني اشتماني شش جار يعني اشتماني حوجة يعني جاري الدجار ويسا الددا يجي بين شو بويا خو قرتن وقرتن بعدد يكوا لواني لشتك لبوارك لبوارك كان حكمته كتير دابت بلام ناكري بوتري جمارة دا ناكري بوتري جمارة دا يا جمارة أوا لبر أو تاني مباركة بيروزة أو فرمي حتى لم يبق منهم احد الى دخل يتر دأهات وددرشو دأهات وددرشو هتا وكو كس يجنما والا هات جولوا خواردي تير يا خوارد ودرشو ثم هيئها فاذا فرمي باشا اما ذكر والله تماشا كان وكو تون يا كم جار دسيان بيودا وكو يا كم جار خوارد نكو خوي ماوت وكو حديثك بيشو درسي بيشو قال لا تان بيه فرمشي فرمي وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو فلو والله من جرى كما هو أخوي تنوركش من هو أخوي أو ناني بيو بهلو نانبو من جرى كش أو تشتي تيا بهلو تشتب كم منك لي رجع فرميشي أفرم والله نانك هلو أخوي ماو أفرمي وفي رواية فأكلوا 10 فأكلوا 10 دكس خواردي حتى فعل ذلك بثمانين رجلا تاوكوا أويبه هشتاك أذكر باشن ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم باشن خوي خواردي بعده بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا يعني شو اندمشان يعني ليش أن ماو خوي خوات مالك دواي اشتيان خواردي وليش أن ماو الله أكبر. وفي رواية ثم أفضل ما بلغوا جيرانه باشان او نجما وبشي هاوس تكانش يبدا دريت كده فلو بشي هاوس تكانش. وفي روايه عن انس ما شاء الله مو روايه زوري هنا قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما رجك شو مخزمتي فوجدته جالسا مع اصحابي تماشاكم لقى الصحابه كان دانش وقد عصب بطنه ب فرمت تماشاكم زيجي بشي بيتشاوتو برباطك بقيتانك بناوقية بالشالة بقايشة بشتك ناوقية بيتشاوته فقلت لبعض أصحابه بهنيك للصحابة كان يتم لما عصب يعني ربط لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه بوسكي بيتشاوته فقالوا من الجوع لبرسيتيا فذهبت إلى أبي طلحة ثم لا أبو طلحة وهو زوج أم سليم مردي أم سليم بنت بلحان فقلت يا أبتاه وتم أي باوكا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بي وتم أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وتم أي باوكا بيغمر صلاة والسلام إخوة عليه السر بي سكي بيتشاوتو بشتير سكي بيتشاوتو فسألت بعض أصحابي بسيارم كردو بو لهنق لها والله كاني بسيارم كردو وتويانا من الجوع إلى برسيتية فدخل أبو طلحة على أمي شو بلاي دايكم فقال هل من شيء؟ هيش معنى هي؟ قال نعم عندي كسر من خبز وتمرات. قالوتي كان بارجنانك معنى هي لقل كان خرمايك. فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه. قال رسول الله أو أشبعناه وفتحي باءك إلى يوا فتحي عينك يا فتحي عينك يا بسكون عينك سكون أشبعناه. أجر في غمر إخو عليه الصلاة والسلام بيت أو تيريك. وإن جاء آخر معه قل عنهم أجر بيته خلكي تريج لقال يا بيه بشي الناكت. وذكر تمام الحديث تاكو تاي حديثك همي باسكرت أم حديثة كما لا فائدة قولة قوليتي دائب راس إيكي قلو أنا إنسان جارو هيا شتانك أخوانيتو بروكش ومن السيري كرت بتي رسول إخوة قصي تشيلي فاميري برسيتي كرسول إخوة أم هل سكوتي رسول إخوة برسيتي أم قصاني دن كزيكي برسيتيتي هروها درستا لمزقوتا بكسب الله دعوتي لما علمه هيك ثانيه بكسب الله دعوتي لما علمه اوجب الله باشا قبولهم كرت يعني وكو تجارته بازرغانيني والله ينابي لمزقوتا بكري وهروها درستا انسان كسي دعوتك بينش كس دعوتك صدق دعوتك ودعوتك يعني محدود نيا والله تا او نت في اتواني لو زيت الناتواني والله او ندها انسان او ند دعوتك خدمت يعني في بكري او ند دعوتك خدمت يعني في بكري يعني تو خلق الزول لبردسني يا جاري خلق دعوتك يشارك دانشه ناي تبردسي لاكرامي ضيفني او براسي لرزقتن لميوانيه اگر بيدناكري خدمتي بكيتو دانش نانا كل بردسي دابني يا او ندي لعادته بالتاخير بالنجم يردري قينا خلق زول دعوتك والله مخلك زولة بردسني داني شيف فقيرة حكاياتك أنت عاشق قديت بردسيان ترى ناقة نجي عشاك أنا تكليف لخود مك وزوجي لخود مك هل وها إنسان أجر زاني خوال مالك بينا خوش كسر لقال خوي بنار بيبي وكوشون لحديثك ب مفهومي ولي فامي أجر زاني بيه خوش اعتياد خلت لقال خوته بيبي اعتيادي خلقت لغا الخطب اگر زانيت بي ناخوش نية زانيت بي ناخوش خلقت لغا الخطب مباك هل وها الصحابة زور آقايان لحالو باردوخي بيغمر إخوة زور بايخين في دعوة برسيتي حالي چونة زور بايخين بيغمر إخوة دعوة عليه الصلاة والسلام وعاقلي أم سليمي تعيى كبيني رسول إخوة خلقي الزوري هنا وزاني رسول إخوة إشي من الله ناك لبرسول الله نعم شدوا خلق الزور بينت ويوتي ما دام هنا الله ورسوله عليه خوي علمت له ديار اشتهي لي الزاني بويا وهم خلق هنا هروها معجزة بيغمر إخوائي تدعي عليه الصلاة والسلام بشي معجزة بيغمر إخوائي بزور بوني بزور كردني إخوارنك هروها درست إنسان تير ببه تير بخوا بلام نبي بكات عادت جارو بار تير بخوا بدليل يويك فرمي أكلوا حتى شيء حتى تيربون حتى تيربون بلام أشكرية تيربون أكل ليه ركال الرابع كألا بواتاي نزيق لتيربون بواتاي وني تيربون بلام أشكرية الله تيربون يعني ديار إنسان كابرة دانيش تيرب خوا ديار تيرب خوا وديارش تير نخوا ما بيتي هسي فيك ويبقليني حالو تيجي تيربونا وتشمان تيربون عادة يقنا بعادة يمشي إنسان بيجي جربار إنسان تيرب خوا أما زور جال حتى هبول أبيار شاكان بمان ودومان وشوارمان عبد الله كل عمر واتو شوارمان جاري كان وإن شاء الله لا كوتا يدرسك باسكم بيربتي خواي جورة بايستا فائدة كان يحديثك باسكم يا هبو شن صال يعني هبول أبيار شاكان شوار ده صال هاي الشافعات والشان ده صال تير نبوا تيرين أخوار دول هروها اگر هاتو شون يكتسب بو لبل هل هو كاري درسة وجبة نانيان بيبدي درسة وجبة نانيان بيبدي لو شبلي اما دلیل نیه لسلوی که قیناکا درنگ خواردن بدیت میوان الله اینه ما جوازه لیره ام خواهن مالا دعوتی او میوانان اینه کردوه خویان رویشتو لسل دعوتی رسولی خواه رویشتو خواردنکش او نبود زور بکری تو همی دانش لسلی قاب یک بولد بر برکت پیاموری خواهی صلی اللہ علیه وسلم همی لی خواردو زیاشی کن یعنی چن هو کارک هیا بش بش ارونو با اکرامی ضیف بدجی اول قلم نادریت یکا متمن اوان دعوتی انا کردوه ولا سر دعوة رسول الله شون لقى البيغ مر عيسى عليه السلام دوا مش خوارنا كخوي قاب يبوا لما نجلى كابوا نكره خوارنا ك وسر همي أنا دابش بكريت باشا هربويا أما أو واتايلي نافامي كفلي ولا مالکه کسی که من مالکی برتس که خلق دعوت که آوسا آو خلق کل بلاب درج دانش نر کسی ناآوسا رکی دانش تاونه سرتی اشتباهی غل آدابی وانه نگون جو لحدیث کج ویتیانی کاتی فرمیه وقتی دکذبین والله عالم ظاهری حدیث که آوا تانی مالکه طبعا مالی آوسا و کمالی سنبه بچوب مالی آوسا زور جو ربو نمالکه دانش نیت الله غرفه بیا لدوان بی ومن ظنبم لغرفيك يا لدو غرفة جيان بيوتوش كمالي أوسا زور قوربو ديوخاني أوسا قوربو ديوخاني أوسا ومالي أوسا قوربو يعني أوسا هي أوتان تمني كيبي هاد أوسا خاني أوساش قوربو سي صد متري و چوار صد متري أوان ويسا بوتا حفتا بيج متري و صد متري أوان هم يبوتا توزي يسوها يعني خلق سبحان الله جياني يالا خوشي انتس كردو خوي خوشي جيان شيا ساري كي باشد بي خانوي كي باشد بي خيزاني كي باشد بي هي وخلق سبحان الله سير باشكي او اسني لبازار بعني مفروشه باربكا شكو سير الناس يعني مريح به مرتاح به بخوي بيراني بخوي حزيلناك الله بس والله باش يعني مفروشم زربناك اما لما خوشكي لدزد خانوكي هانا وخانوي كي برتسك تسكي كردو تو لخوي بوشي والله بشي كي بدم ايجار طبعا مش انا حرام نيه بس لخوشي جيان براسي خوشي جيان مال مالي برتسك وكوات شنيت حلقي لبشه کی بچوک هفته پنج متری صد متری دانیشه بشه کی تری دعوت ایجار بیابو من که چند نمی تحلق خوشی نیاله و خیزانیش بر دوام خریک که شما مشکل بوده دائما درجه نه و چایی دائما ناراحت و دائما ناخوش و جانی خوش نی هر وی او وقت او تانی یعنی لما دسته دانیشتون دکز بیت پیشو دکز بیت پیشو دکه سونه ته پیشو خوارد نه کین خوارد حال سن دکه سرات نس پیشو وه کف و هر وه کاتیک پیلا یا ابتا طبعا عثمان چیا فن زرباو کیت ایو پیلا باوکا لبر ادب و یا ادب یا بی افرت فیری منال بکا با منال کانی خوی بمیر دکی بلند باوکا با باوکی راسقی نشان نبیت با زر باوکی شان بیت اگر وانک خوی من خوی زرر دکات چون اگر با باوک لی بروان اوسا وکو باوک تربیت یان ادا زیاتر ابی شفقی بوان راک پیلن باوکا وک لوی کی پی بلن کاکا یا پی بلن خالو یا پی بلن ماما او شفقو بزی بو ینار وک لوی کی پیلن باوکا أشلي الله ورسوله أعلم أهل علم فلم الأدواء في أغمار عيسى الله وسلم وفاته الله الله أعلم نعلي الله ورسوله الله ورسوله أعلم أو هاي أنتوا سفاز بخواي قول أدواء قشتك يدون دريجا بن بابا أما هاتين كوتاي أم بابا كبرتيب باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها او کوتای او بابو عادت من هر باب اکتواوکین اچین خزمت هنیک نمونا لا جیانی پیشین و پیشوانی چاک من لو باروا بویا خوایر به هنیک نمونا خزمتانکم لو باروا لا ابن سیرین و هاتوا پیایک با عبدالله کوری عمرو عمری و توا آیا جوارشت بود دروز بکم شیزی جوارش چیه سرش بدن وجودی جوارش شتیه که اگر زور بخوی تا تيربوي حسد بنا راحتي كر اي خوي يتر مرتاحتك هاني اخوار نكد في ازمك وتي والله تشوار ما نبيت يربو ما يعني تيرز خوم من اخوار تشوار ما لبل اوش نيه النيمة نيه لبرد اسمه بيخوم بلكو شمت خزمت خلكانك ولقل خلكانك بينيوا جارك تيربون وجارك برسيبون ويميوك ووان يعني او يسمى شربادي غازي ويبسي او جورشتان خلق يخون ويزور اخوة وصائكات بانية بوي تشيبك وي ازميك على وتي جارش ادناي على وتي جارش بو جارش يا وتي جارش ليك اي خوي زور بخوي خوارد نكت ازمك والله من قشمة خدمت خلقاني ترز خوي انا خواردو تا بيوز با مشروبات غازي بكا بيكا نسري انا ازمي كابويا او الدليل لسر ويكا اوسع بوشي وازن ابو خلق تصورك زور بعقل بون هيك انا فاهميو او السر دمي عبد الله يكور عمره وش ثاني فاهميو ابو يقصيك من كردوة شنجر دوباره من كردوة دوباره شيكم او امر اي بيني يعني نسبتي وريجيك زور زور اشتكان لزانسي امرو بيش كوتوا خو اشتي جوان نوينا تقدم بيش كوتن هر بيش خستني اواني كونه ابداعاتي زماني خمان ابداعات كان او ابداعاتاني هي اصل كاني لكونه هي حتى تصور كان يعني اويك اشتيك افرته اخوا نالب كويتا حيزوا نالب كويتا عادي ما نوى تصور كان عبد الله يقول عمر برسياره كان والله ابزان بدا مصنف ابن ابي شيبه ابو برشاوم كوت نزم ليك الكتابه كان الكتابه كان برشاوم كوت برسال عبد الله يقول عمر كري الله اشتيك افرته اخوا حيزكي دوا اخا بو حج بو رمضان تصور كان يعني لسردمي عبد الله يقول عمر اعتيادية بسالي ذلك يعني خلق أوسع أبو تششنية خلق وازن يزور بعقب ونزور قم جب حكي مكاني أوسع ها تسر من خرج يود أمره سبحان الله أمر وكشون إذا الدكتورة كان زور جارجن أمري أمري وجار برجين أمري أو جاء وزور جارجن أمري كابر أمر يعني من اللي يزان ودان أبو يعني حكيم وغلطة حكيم نبو بويا او نظر زور غلط هو ازاني خلقي وساب بعقل بون كم جبون نفام بون هو همي بولي بوتشوني كي زور هلايك اعمش فري والله اجر مجاهد ببنيايا لجلو برغكي وهيئه الشوازي براديك وكا بزيت فيها هاتا هل وها ابي سعد فرمي السالمي كوري عبد الله كوري عمر ببنيايا فرمي كان غليظا يعني جلو برق ووي شواز يقنبو أو بي دائما أخوي رازان ميتوا فلما كان غليظا كأنه حمال الله والله أدود حمالة أدود عماليك كريك كاريك بدبينيائي كان على سمت أبيه في عدم الرفاهية وكو باوكي بو شكرو شواز يقول باوكي بو لا دور كوتنو لا رازا ويولا جواني كاني دنيا أبي حمزة سكرية فرمي والله سي صالة ترزقهم من أخواردو بس مقال لو كاتاني ميوان بيتير مخواردو لبر ميوانا كم بوي لبر أوزور مخواردو تاتير خواردو مخواردو غير ميوان داري قد ترزقهم من أخواردو إبراهيم كوري أدام فرمي والله أترسم باداش ندريمو في تركي أطايب الطعام لو كهاني أخواردني خوشي نمخواردو طبعا ما اشتيقو ناو هنگ لپیا و چاکان هم با رحمتی خواهند لبی. او سنت نیسان خواردنی خوشتره. اوی حلال حلال. اوی حلال حلال. بیا فرمیه اترسم پاداش ندريم ولی ترک کردنی خواردنی خواردنی خوش. لیانی لا اشتهی. لبروی سبحان الله اشتهام بین آر و حزیل ناک. فرمیه مکان اگر جلس علی طعام طیب خواردنی خوش دنبن را لسر سفره لسر خوان قدم الى اصحابه. أي خسبردن برادر كاني ونانو زيتونك الرازي بنانو زيتونك ونانو زيتونك أخسبردس يا أخوي يعني بون من بلين لسر سفراء قوشت يندعنا برنج يندعنا برنجكو مرقكي أخسبردس يا أخوي وقوشتكي أذا رفقة كاني حزي لنا سبحان الله حزي لنا كبير يقول والله أترسم قد لسر قوينا قردن لموسيقى خير منك چون که سبحان الله حزی لناک انسان جاری و اشتنی که حزی لناک خوی کی انسان عبادت و اجری بود نصره اشتکا اشتهای بود رو آمنی کی لب خوا جاری اشتکا هر حزی لناک البای ترسی الله ترسم اجر بنگاه چون که هر حزی لناک بخو ابو عواني اسفرايني عليه حدثنا الربيع او ربيع على كل هل كان نبي معروفه بربيع حدثنا سمعت الشافعي هيك قال اصحاب الشافعي جمله شافعي بيفرموا ما شبعت منذ افرمي نزيكي شانزه صاله الا يجزر بترزقه من خالد او جارك ترزقه من خالد دسم خرج مخبرشانه هل وها للروايات كثيرة هل الشافعي هاتو فرميتي دواي أقصى فرميتي شونك تير خواردن لا شقرسك وضرقك وعاقلي وجيلي إنسان نايلي وخو أهيني ولا شا لعبادة لعوازك أبو سليمان داراني رحمه الله أفرميه أصلي همو خيرك بريتيه لترسان لدنيا لدنيا بترسى أو أصلي همو خيرك وكليلي دنيا جبريتي لا تير خواردن وكليلي اخرتي جبريتي لوي انسان برسيبي طبعا عثمان برسيبون بواتاي برسيب بين النبي ابي خوي ونهبي شكون بيغمر يخاف اي فن وخايا بنات بيغم لجوع برسيتي او وين غلط اما او النبي ما بس لجوع تير نخواردن بي تير نخوي او قينا او قينا او لا سيري بيغمر يخاف توعس وتصنم بيو تشاكاش يعني بريتي ولا شيء لوي برزخ وات نخوي اما انسان نبي بخواله برسيتي بي او خراب او خراب ابي انسان دعابك خواله برسيتي لي دور خاتو هل وها لبشر واتو بشتكري حارث فرميتي برسيتي ظل باك واكا وهواء امريني وابيت ماي او انسان علمي وردي بي بدري يعني هني مسائل علمي دقيقه انسان اگر تير نبي أسانتر سيطري بسراك وهروها طبعا لم بارو الزور هيا من دسال شني هنيك بسرهات وهنيك وتمكن لو بارو وقرنا اشتوال جياني نهي براسي سيرو سمرية جنيد الله ما أخذنا التصوف عن القال والقيل الله التصوف ما لا قيل وقال ورنا قرتوا قيل وقال وايوت وايوت وايوت بل عن الجوع بلكو بخوبر سيكردن وترك الدنيا وازهنان للدنيا وقطع المألوفات أو شتانيك نفس حزي ليك وازهنان باشو جنيد وعلا نقرسي أو تصوفي أو باسيك أو تصوفي استاهي فقد ناوكان نكو يقواي وكو ناوكا وكو حاوسيك تنبي ناوي السهيل بي وهساري عاصمان جناوي السهيل بي هر وايا هر جنبز ناوي السهيل أجنا أو سهيل لك وسهيل لك عاصمان جنا أو تصوفي أو لكباسي أو تصوفي سيبني لكباسي لك ويقول موفق منك أو عندك كفايتك إن شاء الله لم بارو يقول من قلت في الصراط الشقام إسلامتي رقائب يا غمر كان وصديق وشهيد وصالح كان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك